بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، هو الواحد الأحد الفرد الصمد، ليس له صاحبة ولا زوج ولا ولد، وما هو بوالد لأي أحد. بينما المخلوقات التي خلق خاضعة لسنته التي لا تتبدل ولا تتحول، سنة الزوجية، فقال: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وقال عنا: نحن البشر وخلقناكم أزواجا. والصلاة والسلام على نبي الختام وشفيع الأنام يوم الزحام سيدنا محمد بن عبد الله الطاهر خلقا وخلقا. وكل من كتب له أن يكون من بيته أزواجا وذرية وخدما شملته العناية الإلهية بالطهر والتطهر إرادة سابقة منه تعالى، فقال: إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والنظر في السيرة الشريفة سيجد كيف طهر الله البيت المحمدي بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأبعد عنه كل شائبة من الرجس، وصار البيت المحمدي منبع النور والطهر إلى يوم الدين. وكما جعل الله بيوت العبادة معلقة بالبيت الأول، فتوجهت المحاريب كلها إليه، وهو البيت الأول الذي وضع للناس، فقد جعل بيوت المجتمع والزوجية معلقة بالبيت الزوجي النبوي الأول، فمنه الطهر وبه القدرة، لذلك قال صلى الله فمنه الطهر وبه القدوة، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، يعني افعلوا مثلي. لذلك كانت آخر وصاياه صلى الله عليه وسلم قبل التحاقه بالرفيق الأعلى هي الصلاة وما ملكت أيمانكم. اللهم صل وسلم على خير أهل لأهليه، وخير نبي لأمته، وخير رحمة للعالم. أما بعد، عباد الله، ففي وقائع الحياة اليومية والاجتماعية آلاف وملايين القصص التي تبرهن على حاجة الناس، جميع الناس، إلى الهدى الرباني والهدي النبوي، وخاصة في بناء المجتمع انطلاقا من الحياة الزوجية وليس من أي جهة أخرى. فإذا كانت الحياة الزوجية مبنية على هدى الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، انتهت نصف المشاكل وربحنا نصف الجهد وقضينا على نصف الأمراض وتفرغ الناس للنصف الباقي. لذلك جاء في الحديث: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه الله على شطر دينه، يعني نصف الدين، فليتق الله في الشطر الثاني. الدين فيه جوج، نصف في بيتك ونصف الثاني خارج البيت. رواه الطبراني في الأوسط والحاكم، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وكثير من الزيجات، يعني الزواجات وبناء الأسر، لا تؤدي إلى توفير الجهد والطاقة بامتلاك شطر الدين من خلال صلاح الزوجين، فينقلب الأمر إلى الأسوأ، يصبح هذا الزواج اللي هو النصف الأول لا يتحقق منه تحقيق نصف الدين، فلا تتخفف المشاكل وتبقى تضاف إلى المشاكل الأخرى الموجودة في المجتمع، فيصبح الزواج يضاعف المشاكل والأمراض والجهاد والجراح والظلمات فتصبح بعضها فوق بعض. من هذه القصص كان نموذج موظف أراد أن يتزوج بموظفة ولم يبحث لا عن دينها ولا عن أي شيء من أخلاقها، بل كان همه وغرضه الأول هو أن تكون موظفة، يعني أن يكون لها أجر، فأراد أن يضيف حسابا بنكيا إلى حسابه البنكي. ولكن بعد التحليل وبعد الزواج والحمل تبين له فيما بعد أن هذه السيدة لا يمكن لها أن تحمل لأنها مريضة بمرض الوطء، وإذا حملت فستموت حتما، لذلك كان لابد أن تجري عملية جراحية وتسقط الجنين. ومن عماه وظلمات رؤيته أنه زاد في الطين بلة وطلقها وتخلى عنها وهي في المصحة وهي في الكليك والعياذ بالله. عباد الله، هذه مشكلة من بين آلاف المشاكل وأمثالها لا يعد ولا يحصى، والخبار في راسكم انتم كل واحد يمكن يحكي آلاف القصص بحال هذه. لكن أول عبرة مستفادة منها هي أولا المخالفة المكشوفة للتوجيه النبوي الشريف حول مقاصد الزواج من خلال معايير الاختيار، لقوله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، رواه البخاري. تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. تربت يداك فأنت الرابح الفائز، عمرك ما تخسر. فهذا الحديث يخبر بحقيقة البشرية بجميع المجتمعات في التاريخ، وهي أن الدوافع للزواج هي المال والحسب والجمال والدين، وهي بهذا الترتيب: المال والنمو في الدرجة الأولى، والدين في الدرجة الأخيرة، وبينهما الحسب اللي هو المكانة الاجتماعية والأصول وكذا، والجمال اللي هو الزينة الظاهرة في الجلد. لكن الحديث يقلب الترتيب، لكنه صلى الله عليه وسلم يقلب الترتيب ويؤكد لنا أن أول شيء وآخر شيء والوحيد الذي ينبغي أن يكون محددا للزواج هو الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالزواج ليس شركة مالية ولا شركة عقارية أو تجارية أو حتى سياسية أو جمالية أو وجاهة اجتماعية، الزواج دين كما في الحديث. فكل شيء غير هذا ينهار ويغور ويذهب، فالمال يحضر ويغيب ويقل ويكثر، ويفتن في قلته فيكثر صاحبه، ويفتن في كثرته فيطغى صاحبه، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، والحسب لا يدوم لأن الحوادث تتقلب وتعصف بالناس، والجمال يذهل مع الأيام، والتعلق به يخف بالإلف والعادة. أما الدين فهو تحديد المصير، الدين هو تحديد المصير في أبد الآبدين مع الخالد، وتحديد المصير شيء خطير جدا، لأنه يحدد مصير حياة البقاء الطويل من خلال حياة الفناء والرحيل. عباد الله، أما العبارة الثانية في هذه القصة وهي أن العمى العمي في الرؤية من البداية يجعل الإنسان دائم العمى فيما تبقى من خطوات متوالية، فهذا المتزوج أصابه العمى في البداية وطمع في المال فجاءه الخراب من حيث لا يحتسب. وبالمثل المغربي الطماع لا يقضي عليه إلا الكذاب. وعندما جاءه الخراب لم يتوقف ليراجع حساباته ويحدد من أين أتاه الخراب، بل زاده في العمى والقسوة. العمياء فطلق المرأة وهي في أسوأ حالاتها ومنهي عن الطلاق في هذه الحالة في قلب المرض والمستشفى وفي عز المحنة والجراح والآلام. وبهذا يتجلى كيف ينقلب الزواج الأعمى إلى مصنع للآلام والجراح والمشاكل في المجتمع، ويظهر لنا كم يحتاج مجتمعنا إلى جهد جهيد لإصلاحه من خلال البيوت والأفئدة وليس من خلال الشوارع والمظاهر. أما العبرة الثالثة فهي في التي لم تخبر الراغبة في الزواج منها بحقيقة معاناتها الصحية حتى يكون هو على بينة من الأمر. وهكذا تزوج على العمى بالعمى وتزوج الطمع بالكذب، فكانت النتيجة هي ضياع في ضياع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نفعني الله وإياكم بآية الحكيم وحديث خاتم الأنبياء والمرسلين، وغفر لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله كثيرا، وصلى الله وسلم على محمد وآله بكرة وأصيلا. أما بعد، نعود في الختام معشر المؤمنين إلى أول الكلام، وهو ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين بيت الله وبيوت الناس، أي بين الصلاة وما ملكت الأيمان، بين الصلاة والحياة الزوجية. والرابط كما مر معنا بسرعة هو الدين، فالصلاة دين والزواج أيضا دين. وإذا صحت الصلاة وصدقت آتت أكلها في جميع الميادين والمجالات، وعلى رأس تلك الميادين والمجالات الحياة الزوجية. لذلك جاء في أحاديث أخرى تشرح لماذا جعل الله تعالى بيت النبي صلى الله عليه وسلم بيتا طهورا، ويطهركم أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وأبعده عن كل جسم. مفاده هو حرصه صلى الله عليه وسلم على أن لا يفرط أهله أهل بيته أزواجا وذرية وخدما في الصلاة لوقتها. ولذلك أيضا كان في دعاء أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، كما في سورة إبراهيم. ولذلك أيضا جاء في ختام سورة طه: حت للنبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة، وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر ببيت فاطمة الزهراء رضي الله عنها 6 أشهر، كلما خرج إلى الصلاة فيقول: الصلاة أهل بيت محمد، الصلاة أهل البيت. ويتلو قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلى الله وسلم على الشاهد المبشر النذير، والداعي إلى الله والسراج المنير، وعلى أزواجه أمهاتنا الطاهرات وبناته الكريمات الشريفات، وعلى فاطمة سيدة نساء العالمين البضعة النبوية والجهة المصطفوية، أم أبيها كانت تعتبر أما لأبيها صلى الله عليه وسلم سيد الخلق. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله أجمعين، وانفعنا بهذه الصلاة، وأن دروبنا بهذه الصلاة، وأن دروب أحكامنا وأمرائنا ورؤسائنا بهذه الصلاة، يا أرحم الراحمين رب العالمين وعلى رأسهم سلطاننا محمد السادس، اللهم وفقه للخير وأعنه عليه وأقر عينه بالأمير مولاي الحسن وشد وزره بالأمير مولاي رشيد وسائر أفراد عائلته الشريفة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.